من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عايز أقول لكم يا بنات الخريطة الكتاب كده لما بقول أعوذ بالله شوف بضم إزاي الضمة العين المضمومة، بقول أنا ما أقرأش أعوذ أعوذ بفتح الهمزة بضم العين ما بطولها كمان لأنها بدي عليها مد طبيعي حركتين، بضم الذال وأقرأها كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الكسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعدين أكل المد بتاع الواو المادية أكل أعوذ بالله اختلس المد، المد هنا حركتين حركتين يعني بقرأ همزة مفتوحة أ عين مضمومة أم مد طبيعي أم ذو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قومك يا موسى. وما شايفه انا بص شفايفكم بعد بقول وما ما تحركتش والله فاكر ما تحركوا عنده او عندها تقول وما ما خطا، ولو تعودي تقراي كده مش هتصلحي قراءتك المفتوح، تعودي تقراي مفتوح يا بنتي عندك الواو مفتوحه و والميم مفتوحه ما حتى لو ما سمعتنيش بتشوفي حركتي و ما مش و ما عمرك ما تصلحي بالشكل ده، افتحي المفتوح. وما أعدلك عن قومك يا موسى. وما أعدلك عن قومك يا موسى. يا مش يا مش يا يا فوق كده عمل كده والفك تحت في الفتح تروح مدور كده وبتقولي كده لا والله والله عندك مالا ولا وحتى ما سمعتك انا ببص لفككم لكن اولى فتحه وهم وانا بقراها وقال هم اولى على اثري وأضلهم السامري. ربنا أسفا، افتع همزة، ربنا أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا، ألم يعدكم ربكم وعدا، ألم يعدكم ربكم وعدا، ألم يعدكم ربكم وعدا، ألم يعدكم ربكم وعدا، وعدا حسنا، وعدا حسنا، حسنا حسنا، أفطال عليكم العهد، أفطال عليكم العهد، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي، فأخلفتم موعدي، قالوا قا قا قا مش قا قالوا قا، شوف لساني ده برجع ورا على الاستعلاء واقفل بيه زوري عشان ما اخرجش معاها، وكمان بقول قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا، ولكننا حملنا أوزارا، ولكننا حملنا أوزارا، ليست أوزار، أوزار، أوزار، أوزار زي ما قلنا، أوزارا، أوزارا، أوزارا من زينة القوم فقذفناها، أوزارا من زينة القوم فقذفناها، فقذفناها، فقذفناها، فكذلك ألقى السامري، فكذلك ألقى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، له خوار، خوار، مش خوار، خوار، وإله موسى، فقالوا هذا وبعضهم بيعمل كده عمل فرق كده خطأ. الفتاة رسمت الفرق دي في الفتح خطأ ولا خطأ. هيبقى في إمالة ولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا إسرائيل. قولي ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال فما خطبك يا سامري قال فما خطبك يا سامري قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به قبضة من أثر الرسول فنبذتها فقبضت من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس فإن لك في الحياة أن ليس في الحياة يا في الحياة حياة واحدة اسمها حياة حاليات يا ياسمين يا في الحياة أن تقول لا مساس في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وإن لك موعدا لن وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا ثم لننسفنه في اليم نسفا مش نسفة فا نسفة نسفة فائزة فائز فاروق فا فيها إما نسفة نسفة إنما إلهكم الله إنما إلهكم الله إنما إنما ثم لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. نقف عند هذه الآية من سورة الله بإذن الله نشوف أول التفسير قول ربي سبحانه وتعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى. كان ربي سبحانه وتعالى وعد موسى كام؟ 30 ليلة وعدناها 10 يأتي ينزل علي عشان تنزل عليه التوراة 30 ليلة فأتمها بعشر. فلما تم ميقات ربي المعاد اللي هيروح يلقى موسى 40 ليلة بدأ موسى عليه السلام حضور الموعد مشتاق إلى ربي مشتاق زي بالظبط كده الواحد يكون مشتاق ويصلي يوم الليل أو مشتاق للصلاة أو مشتاق للعمرة أو مشتاق للحج أو مشتاق لطاعة ربي أو لما تيجي مثلا تسافر يكون عندي أو عندك ظروف كده بتمنعك وقت مؤقت كده عن الأداء الشيء اللي أنت بتعمليه تقومي تحسي يا والله أنا اشتقت لكذا للطاعة أنا اشتقت للطاعة مش للدنيا. هنا اشتاق لموعد ربي واشتاق شوقا وزاد شوقا لربي وحرصا على موعد الله فراح بدري عن ايه؟ عن عاله. فقال له ربي سبحانه وتعالى وما اعجلك عن قومك يا موسى اي ايه اللي قدمك علينا؟ ليه جيت واحده جيت بدري عنهم؟ ليه بدري جدا؟ لماذا اتيت بقى مبكرا؟ لماذا لم تصبر حتى تخدم انت وهم معك؟ جيت ليه بسرعه وهم قالوا تعالوا ورايا؟ هو ربي اعلم بيهم انهم قوم ايه؟ فتن يعني. قال هو عايز بقى يزود الخطاب والشوق الى الله والحديث الجميل. فقال هم اولئك على ايه؟ على اثري على طريق الانور على اثري. قال قريبا مني يا ربي سيصرون في اثري وعدي على طول والذي اعجلني اليك يا ربي طمئا قربا ومسارعه في رضا وشوقا اليك. والله يا بنتي ما نطلب الطاعه الا شوقا الى الله ومسارعه في اللهم ارزقنا قبول الطاعه وارزقنا حب الطاعه وارزقنا زينه الطاعه وزين الطاعه في قلوبنا. يعني اجعلنا يا ربي من اللي احب الطاعه عارفين اللي ربي ذكر في كتابه ان يحبب الينا الايمان وليزين في قلوبنا وليكره الينا الكفر والفسوق والعصيان ان يجعلنا من الرشد. انا ادعوني ولكل من احب ان يحبب اليه الايمان اصلا الحب بالايك الايمان هتشتاقي لطاعه ربي تشتاقي دايما لله عز وجل تشتاقي لرؤيه ربي سبحانه وتعالى. لو منعك شيء عن اداء شيء انت بتاديه طاعه بتحسي حاسه كانك محرومه حماشي ليه يعني اللهم لا تحرمنا من طاعتك واعنا على طاعتك وذكرك وشكري وحسن عبادتك. لذلك هنا كان اجابه موسى قال له ربي سبحانه وتعالى بعد عجل المجيء عن قومي يعني وقوموا على اثري. قال له ربي فإنا قد فتنا قومك من بعدك أي حصل لهم لأنهم عندهم حب الفتنة دي لأنهم لما مروا قبل كده على إيه قوم يعكفون على أصنام لهم معنوا لسه خارجين من عند إيه خارجين لأصل الله وتأييد من الوحي والنجاة وكده فراحوا لقوا وهم ماشيين كده في الطريق لأ قوم يعكفون على أصنام لهم قال انتظر انتظر يا موسى اجعل لنا إلهنا مرهم آلهة عجبهم اللي هم عادين يعودوا الصنع اجعل لهم إلهنا مرهم أنا قال إنهم قلوا إنهم قوم تجعلون إن هؤلاء تبقوا ممكين وضغطوا مكانهم. إزاي بتفكروا زيهم؟ ده أنتوا لسه ربي اللي نجيكم مما كنتوا فيه ده شفتوا أي من آيات ربي نجاه وأهلك عدوكم كان أولى الإنسان لما يشوف آيات ربي في حياته إن ربنا ينجيه أو ربنا يرزقه أو ربنا يفتح فتحة بينا يمشي عدل فعلا إيه دي أبسط كده يمشي عدل يستقيم ولا يستقاموا على الطريقة وبعدين سبحان الله يا بناتي يا قطب بنات بعض الناس يقول إيه وما حياتي كلها كرب كلها كلها كلها مش ممكن. ليه؟ أنت بتسمعي؟ أو بتسمعي طمني نعمة. أنت بتشوفي؟ أو طمني نعمة. أنت بتمشي؟ أو خدي نعمة. أنت بتدري؟ تستصيغي الآن؟ مالي نعمة. أنت كل ده لوحك نعم وانت لسه بتقولي كل حاجه كده ايوه في امتحانات حياتنا كلها امتحانات عشان نخرج من الدنيا مين اللي نجح فينا ومين اللي سقط في الامتحان؟ اللهم نجنا وعسى ان تحبوا شيئا وعسى ان تكونوا شيئا وخيرا وعسى ان تحبوا تحبي الشيء وهو عليكي وتحبي وتكرهي الشيء وهو ربنا اعلم هو اقرا. اذا فانا قد فتنا قوم كما قال ربي عمل العلم ابتلاهم ربي بهذا العلم اختبرهم ربي لن يصبروا لما خرج موسى للقطر من وراه استعجلوا ايه ده عشان كده يقول ايه ايه ده ده موسى الناس اله جدا بيقول ذلك على العجل اللي هم صنعوه من ايه من الاموال اللي كانوا واخدينها قدام الكرم الذهب اللي كانوا واخدينه من ايه من مصر يعني خدوا الذهب وصنعوه وصنعوه ياتي بعلمنا على السامري فاقرب لهم السامري بالذهب اللي خدوه لمصر عمل لهم عجل له صوت فتح من قدامه فتح من ورا لما يدخل لهم على الذهب يوم يعمل ايه صوت ايه ده انبهر بالامر ده فبرضه هم عندهم سبحان الله العقل يعني فأخرج لهم عجلا جسدا شكل الجامع وصاغه فصار له قواه سكرا وقال لهم هذا إلههم وإلههم موسى فنسيه موسى أبدا موسى الناس راح بينهم موسى راح فين دقناهم هنا هم لو كيف راح يقابل مين حول القوة إلا بالله لما يكونوا عايزين يلفوا الحقائق فقال فافتتن الناس من بني إسرائيل وعبدوا العجل ولكن هارون ماذا فعل فيهم لكن ما قدرش عليهم سبحان قوم إيه خاف برضو إيه فلما رجع موسى فرجع موسى إلى قومه غضبان إيه أسفة قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا إن ربنا أخبركم إنه هيبعت لكم إيه رسالة وينزل عليكم كتاب ومؤمنين سبحان الله ينزل لكم فضل من الله عز وجل فقال فلما رجع موسى إلى قومه وهو غضبان شكل المنظر غضب موسى غضبا شديدا فألقى الألواح وفي نسختها هدى إيه ورحمة الذين هم ربهم يرهبون من كتر غضبهم حتى رح أسألها كيف رايح ليكم أجيب الألواح عشان تعبدوا ربي سبحانه وتعالى لأن جعل في هذه الألواح إيه هدى ورحمة وموعظة لكن هم انتظروا الموعظة انتظروا الهدى انتظروا الكتاب الذي ينزله ربي سبحانه وتعالى قال لهم موبقا ومقبحا لفعلهم يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا بإنزال التوراة عليكم أفطال عليكم العهد المدة طالت ده كل العملية اللي أنا رحتها إيه طالت عليكم غيبتي دي مدة قصيرة هذا قول كثير من المفسرين واحتمل أن معناه أفطال عليكم عهد النبوة ورسالة فلم يكن لكم بالنبوة علم ولا أثر شيء قبل كده نعم فاندثرت أثار النبوة فلم تفقوا ولم تقفوا على يعني منها على خبر فانمحت أثار النبوة من عندكم لبعد العهد فعبدتم غير ربي لغلبة الجهل وعدم العلم بأثار الرسالة لما تجد إنسان يعبد غير ربي على أنه جاهل جهل شديد جهل شديد وما أكثر صور الجهل في عبادة غير الله كتير جدا يعني الوقت الواحد سبحان الله الواحد بينظر يتأمل بهذا الجهل إيه ده؟ إذا الأعد يعبد بقرة وإذا الذي يعبد قردا وإذا الأعد يعجل فار وصور ما هذا الجهل ما هذا الجهل الشديد بتعبد من؟ سبب الصنم وقالوا يطوروا المسألة اللي هم المشركين طوروا بقى المسائل طوروا الأصنام فجعلوها إيه؟ حاجة حية فجعلوها بقى حيوانات فعبدوا الحيوانات عبدوا الحيوانات من دون الله عز وجل وما ذلك إلا لقلة عقولهم لأن والله والله من تفكر في خلق السماوات والأرض يكفيه ذلك إيمانا والله ما تفكر عبد لما يجي بعض الناس اللي هم إيمانهم ضعيف وهم يفكروا في أمور يعني أمورهم بيفكروا في أمور تبعدهم أو بيجيهم الشيطان يدخلهم في أمور تبعدهم عن الإيمان بالله عز وجل نقول نرد على هؤلاء ونقول لهم فكروا بس في خلق السماوات والأرض فكروا في مخلوقات الله فقروا في خلق لنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وكل شيء خلق ربي في الكون وفي أنفسكم أفلا تبصرون فكري كده في نفسك أنت نايمة الحمد لله مش والأجهزة بتاعتك لم تتوقع ولو توقف جهاز واحد يحصل إيه لو واحد توقف كده لو واحد توقفت كليتها بيحصل إيه فكر يشتري إزاي بكام وتنقل إليه إزاي ويقعد سبحان الله منحصرا في مكان عشان ما اختلطش لانه لو اختلط بالناس يحصل لهم ايه؟ يحصل تلوث وترجع الكليه الجديده تحصل لهم فشل وانت عايشه وسط الناس وتاكلي وتشربي وتشربي وتنزلي وتصفي وتغسلي الكليه بدمها وتنزل الميه وينزل الماء اللي فيه سبحان الله كل ذلك. الإنسان يقول أصلا فكر حضر بطل ربنا خلق يكون إزاي، أنت مركز دعمه، لكن تؤمني أنه خلق السماوات والأرض. إن شئت السماوات والأرض ولا أشيء فاها أذنت بالله، رفع السماوات بغير عمل ترونها طريحا بغير عمل ولا عمل طريحا بغير عمل، وقل يا أمت الله رأيت النجوم في السماء زينة وحفظة ولا تمشي بها في ظلمات الليل، سبحان الله. أمنتي ولا لا؟ أمنت بالله. طبعا مين الخلق؟ ما حدش خلق، ما حدش ادعى ان هو لو كان فيهما آلهة، خلي بالكم، إلا ناس لفسدتها، لو كان فيهما إله غير رب لفسدتها، لذهب كل إله بما إيه؟ بما خلق، والعلى كله لا عالم. ولذلك هو لهم واحد خلق السماوات والأرض، فأمنوا بأن الإله الواحد الأحد الصمد. ولذلك نفس المؤمن يا بناتي نفسه لا تتشتت، لأن يعرف أن زمان أمر بيده مالك واحد سبحانه وتعالى، هو المدبر الأمر أمورنا جميعا، يرزق هذا ويشفي هذا ويرفع هذا ويميت هذا ويحيي هذا، يرفع سبحانه ربي سبحانه وتعالى، يرفع أمم ويغفر أمم، يرفع الإنسان ويغفر الإنسان، يثبت الإنسان على الطاعة، وإنسان آخر لا يطيع على طاعة الله فينصرف عن طاعة الله، كل ذلك بيد من؟ الملك الواحد. إذا هم ماذا فعل؟ ليس الأمر كذلك، بل هو بين أظهرهم والعلم قائم، وبينهم موسى العذر هنا غير مقبول، أن أردتم بفعلكم أن يحل عليك ينزل عليكم، أنت بينكم يعني بين أظهركم نبي، وتأكدتم من أمر العصر، وتأكدتم من آيات ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليه، وتأكدتم بهلاك فرعون، وتأكدتم أن الملك إليكم ده نبي موسى، وبعد ده كله أنتوا تفعلوا ذلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا أن أردتم بفعلكم أن يحل عليكم غضب من ربي، ولا عايزين ينزل غضب ربي؟ ما هو الإنسان لما يبعد عن الله ويتصرف عن طاعة الله لابد أن يحل عليه غضب من ربي، يرى هذا العذاب في الدنيا قليل حتى مهما كان كثير بالنسبة له، ولسه العذاب الآخرة طيب من إيه؟ شديد. ولذلك أي تعرضتم لأسبابي واقتحمتم موجب عذاب ربي، موجب عذاب ربي، وهذا الواقع فأخلفتم موعدي حين أمرتكم بالاستقامة، خلي بالك منهم يا هارون، وإياكم أن تخلفوا موعدي، إياكم أن تعملوا أو تعصوا أو تبعدوا عن أمر ربي سبحانه وتعالى، ووصيت بكم هارون فلم ترقبوا، ما رقبتوش أمري، ما اتقيتوش الله سبحانه وتعالى في الأمر، ولم تحترموا يعني ما لم تحترموا أمر ربي سبحانه وتعالى. قالوا هما قالوا إيه؟ لا اسكت بقى، ده احنا ما اخلفناش موعدك بملكنا، لا الامر ما كانش كده، برضه الملاذ يجيبوا ايه؟ العذار، هم اصحاب العذار. قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا إيه؟ ابدا، ما فعلنا الذي فعلناه عن تعمد منا وملك منا لانفسنا، ولكن السبب الدائري اللي حصل ده اننا تاثرنا، يعني شوف قالك ايه، من زينة القوم التي واحد اللي عندنا، عندهم الذهب رفع بين مصر، وكانوا فيما يذكرون استعاروا حلية كثيرة من القبائل من أهل مصر، أحباط مصر يعني، ولكن هم خارجين، هم أصحاب حيلة، خلوا معهم ايه؟ الذهب، وجمعوا حين ذهب موسى ليرجعوه فيه إذا رجع. وبعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ وكان السامري قد بصر يوم الغلق بأثر الرسول، فسوى أصل رسول هو من؟ جبريل عليه السلام. فسورت الناس إنه يأخذ قبضة من أثر الرسول ده، قبضة من حتة كده، وأنه إذا ألقاها على شيء حي، يعني هذا لو رماها على شيء الشيء ده هيبقى إيه؟ حي، هي حي زي الشيء. وكان ذلك فتنة وامتحان، فألقاها على ذلك العجل الذي صاغه بصورة عجل، فتحرك العجل وصار متحرك ليه؟ الهواء بيدخل منها وأخرج منها، اختلف له صوص، فقال بقى هو قال ده أثر اللي هو البحر اللي أنا خدتها دي ورميتها بقى، هو ده بقى اللي هو الحياة رأيت فيه. وقالوا إن موسى ذهب يطلب رب، وهل بقى وحي إيه؟ إن موسى يذهب يطلب ربه وهو ها هنا، يا رب موسى هنا، نسى ده، نسى موسى إيه ده؟ ده هو رب هنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من بلدتهم، وهذا من سخافة عقولهم، وهذا من جهلهم، حيث رأوا هذا الغريب الذي صار له خوار بعد أن كان جمادا، فظنوا إله الأرض والسماوات جهلا، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك هنا يقول ربي أفلا يرون. هم مش شايفين أن هذا العبد لا يرجع إليه قولا، لا يتكلم، ولا يراجعهم في اللي يفعلوه، ولا يراجعونه، ولا ينالهم ضرا ولا نفعا. فالعادل بالكمال والكلام والفاعل والفعل لا يستحق أن يعبد، لأن ربي كامل سبحانه وتعالى، منزه سبحانه وتعالى، يتكلم يتكلم، كلم الله موسى تكليما، يسمع سميعا بصيرا، يرى بصيرا، يعلم عليم خبير، علم غيره. يعني كل صفاتي ولكن لها صفات الكمال لا نقص فيها أبدا. أما هذا العجل كل صفاته كصفات إيه؟ نقص. فكيف يكون إلها؟ بس هم قلة العقل ممكن زي بالظبط زي ما قلت لكم الراجل اللي قاعد يقول لك هذا مش عارف يعني شغلته إيه، وبعد ما يعدي من تحت العجل، من تحت البقرة، من تحت البقرة، من تحت أقدام البقرة، من تحت الأقدام كده الأربعة. طب ليه بيعد بقى وتقولي بقى التفسير في ذلك؟ لأن هو لو عد في المكان ده بقى ليها هيجي له بركة كبيرة جدا عشان الإغاثة بتاعه سبحانه وتعالى. وهو راجل أصلا من العلم الدنيوي، عنده علم دنيوي، يعني عنده ذلك. هؤلاء فقدوا العقل، فقدوا التمييز، وفقدوا معرفة من هو الكاذب وحده، فإنهم يتكلمون ويخبرون عن بعض الأشياء من النفع والضر، وكل شيء يفعله بقدر بقدر إيه؟ قدر ربي سبحانه وتعالى بأقدار الله. ولقد قال المسألة الرابعه ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انكم فتنتم به، انتم اتفتنتم، ان اتخذتم العجل ليسوا معصومين فيها ابدا، فانه ان كانت عرضت لهم شبهه في اصل العباده فان هارون قد نهاهم، اخبرهم ان ربكم من الله الرحمن سبحانه وتعالى، ولو اخبرهم انه فتنه وان ربهم الرحمن الذي منه النعم الظاهره والباطنه والذي دافع عنهم النقم، وانه امرهم ان يتبعوه ويعتذروا العجل فابوا وقالوا ابدا ابعدوا عن العجل التي تعبدونها فاشرت بالله. ماذا قالوا؟ اصروا ابدا على ذلك انهم وكذلك ايه؟ ما قالوا ايه؟ لن نبرح عليه ايه؟ اصروا انهم يصروا على انهم ايه؟ لن يفضلوا عاكفين على عباده هذا الرجل. قال يا هارون، دخل إلى هارون، يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ فعصيت أمري؟ لما شفتهم ضلوا أقبل موسى على أخيه لائما له، أخذ برأسه يجرون إليه يتودى إليه، قال ابن أم لا تأخذ برأسي ولا بحيتي. ويقول له بقى إيه المقولة دي؟ أفعصيت الظن أنه عصى أمره في قوله لما قال أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. إيه تتبع سبيلهم؟ لأنه هو يعلم موسى المفسدين. قال يا أم لا تأخذ بلحياتي ولا برأسي، ده المسألة إن خشيت أن تقول أنت. لما حصل الخلاف بينهم فأنا قلت أمرهم بالمعروف ونهم عن المنكر وانتظر رجوعك إلي. فأخذ موسى برأسي أخيه ولحيتي يجرهم من الغضب والعذاب. فقال هارون يا ابن أم، دقيق لقلبه، هو ابن أمه وابن أبوه، لكن الأم يعني يا أحمد الرحم واحد، نعم، وإلا فهو شقيق، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. المسألة كلها أننا خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، فإنك أمرتني أن أخلفك فيهم، فلو تبعت لتركت إيه؟ ما أمرتني بلزوم، أنا استنيت معاهم لأن أنت قلت لي راقبهم وخلي بالك منهم، خشيت لما جيلة يتمادوا أكثر في إيه؟ في العمل. وأن تقول فرقت بين بني إسرائيل، حصرتهم وليس عندهم راعي ولا خليفة لهم عليهم، فإن هذا الفريق وشتت أمرهم وشغلهم، فلا تجعلني، ما تاخدنيش معهم، ما تاخدنيش بجريمتهم، فلا تجعلني مع القوم الظالمين، ولا تشمت بي الأعداء. فندم موسى على ما صنع لأخيه وهو غير مستحق ذلك، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. هنا بقى يأتي سؤال موسى، قال فما خطبك يا سامري؟ ايه اللي انت عملته يا سامري؟ قول لي بقى حكايتك ايه بقى عشان تتعب الامر ده؟ ماذا صنعت او ماذا صنعت؟ ما شأنك يا سامري؟ فعلت ما فعلت؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، جبريل عليه السلام على فرس رآه وقت خروجه من البحر وغرق فرعون وجنوده على ما قالوا المفسرون، فقبضت قبضة من اثر، من اثر ايه؟ حافر الفرس، حتى اللي كان عليها جبريل جاء على فرس، رحت واخد ايه؟ أثره. وبيقول فنبذتها على العجل، طرحتها كده على العجل، رميتها قال ده هي سولت نفسي كده. الراجل بقى حب يعمل ايه؟ تهيئ له حاجات بقى. فكان كده سولت نفسي ان اقبضها ثم اطرحها فكان ما كان. قال فاذهبت فاذهبت. كتير من الناس بتقرأ فاذهب بتقلقل الذل كمان خطأ فقال له موسى فاذهب اي بعد عني استأخر مني ولن أسأل بلاء لا يأتيني فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس أي تعاقب الحياة تعاقب في الحياة عقوبة لا يد منك أحد أبدا. جال المرض إنه ما فيش أحد يقدر يلبسه أو يمسكه حتى أن من أراد القرب منه من القرب منك قلت له لا تمسني ولا تقل مني وكان عقوبة من الله عليك حيث مس ما لم يمسه غيره وأجرى ما لم يكره إيمان على ما لم يفعل غيره وإن لك موعدا قريب لن تخلف لن يمر عليك هذا الموعد القريب داخل الدنيا لكن في الآخرة في معاد محدد لن تخلف لن يفوتك هذا المعاد وانظر كده شوف كده إلهك الذي ظلت عليه عاكفة أن أنت قعدت تصنع فيه وتلم الدهب وتعمله أي العيد أنا هوريك أنا أعمل فيك أنت كده ذاك الأمر بتاعك اللي هو تبقى لا مساس في الدنيا تفضل تبقى طول ما أنت ماشي طول ما حدش يمسني بقى جاب إيه في جسده الله نسأل الله العفو والعافية وانظر العيد الذي صنعته هنعمل فيه إيه لنحرقن ثم لننسفن هاي الطرف في البحر فعل موسى ذلك فلو كان إلها لابتنع لو كان إلها لابتنع عن كل ما يفعله في موسى ذلك يعني وما مما يريد موسى بأذى ويسعى لإتلافه وكان قد أشرب العجل في قلوب بني إسرائيل أشرب في قلوبهم العجل حبوا العجل جدا متخيل يعني عقلهم كده يعني تعرفين أشرب في قلوبهم العجل يعني إيه يعني حبوا العجل حب شديد أنهم يقوموا على عبادته قالهم بقى مزاج العجل يجيل الهوى كده زي بالضبط الناس اللي بتعبد دلوقتي العجل أشرب حبه في قلوبهم نسأل الله العفو والعافية أشرب لما ترى الناس اللي قاعدين يصلموا على القرد ويمسحوا راسه ويمسحوا فيه اخر حاجه شفتها يعني من ضمن الصور الفظيعه الشركيه التمثال لا حول ولا قوه التمثال شاب بعدهم شاف المنظر ده الصوره دي شفتيها تمثال شاب كده عاملين في صوره كده ومنايمينه والناس وبرضه لا حول ولا قوه الا بالله في الهند في الهند لا لا لا لا في حاجات كتيره تانيه جدا فمن فيها بلدان فالراجل ده والشاب ده عاملينه تمثال والناس تلف من حواليه ونايمينه على المتعرفين اللي هي المنضده بتاعت المرضى دي اللي هي منايمينه عليها نايم عليها ما هو تمثال يعني فمش موقفينه نايمينه كده والناس تيجي تعمل ايه حواليه ده يبوسه في قرطه ده يبوسه في ايده ده يبوسه في خده الست تيجي تعمل تمسك منديله وتعمل كده عليه على وشه وتروح ماسحه جسمها مش ممكن مش ممكن هذا التخلف العقلي مش ممكن يكون الانسان ما بيفكرش للدرجه دي شوف بالله مش شايف ده اصلا حول ولا قوه الا بالله اراد موسى اتلافهم ينظرون على وجهه لا يعني قعدت بالاحراق والسحر وان ذراف في اليم ونسفه عشان يزول ما في قلوبهم من حبه لكن هم ما زالوا على ايه ولان في ابقائه مهنه لان في النفوس اقوى داع الى الباطل فلما تبين لهم بطلان أخبرهم بمن يستحق العبادة وحده الله سبحانه وتعالى الذي يرون برسالة من عنده إننا لو من إلهكم إننا إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما لا معبود بحق إلا الله لا شيء يعملكم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لا شريك له ولذلك العبادة يا بناتي العبادة ده اسم جامع لكل ما يحب ربي يحب تصلي بس ليه يحبك ربي سبحانه وتعالى تصومي بس لله يحب تنذري لكن ايه لله يحبك تطوفي لكن حول بيت الله لكن لا يحبك تنذري لغير الله تقولي ندرتك يا فلان يا فلان يا بنت فكرك ضريح وكذا وكذا ان انا اعمل لك معرفش كم شمعه ولع لك شمعه ولا ولع لك فلوس ولا اعمل لك اي حاجه يعني لا حول ولا قوه الا بالله او ندرتك يا فلان يا فلان يا بنت اني اجي لك زياره لو حصل كذا وكذا وكذا لو شفيت ابني لو شفيت بنتي لو بنتي رزقت لو جاك بنت عريس يعني لا حول ولا قوة. وبعدين بعد ما يحصل الأمر ده يمتحن في الأمر ده يوم يعملوا إيه؟ يروح يلاقي وفد النفل يمكن ما يكونش بيصلي، لكن زي ما قلت لكم واحد يطوف حول الكعبة بجد دي قصة حقيقية يعني. واحد يطوف حول الكعبة ويقول هو بيطوف حول الكعبة يقول من يا فلان؟ فأجاره اللي جنبه قال له اتقي الله اتقي الله، انت بينك وبين الكعبة نص متر اقل من نص متر، اتقي الله اتقي الله انك تشرك بالله في بيت الله الا مشرك. ماذا قال له الرب؟ قال طب اتقي الله انت احسن يزيك. يعني والله ما حالي تحزن زي بالظبط اللي قاعده فيه حجر اسماعيل في الحجر اللي قاعده في حجر اسماعيل قاعده تعقد تعقد العقد، والله رايتها بام عين في حجر اسماعيل امراه جالسه وجالسه متربعه الواحد يا دوب بياخد واحد سنتي من المكان عشان يقدر يصلي ركعتين، ست قاعده متربعه في المكان يعني تخيل انت ما بتقفي في الحجر اللي بيبقى بين الكعبه قد ايه؟ ما فيش انت خلاص وانت في داخل الكعبه، انت وانت في حجر في الحجر انت في داخل الكعبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبه وقال قوم وانت في الكعبه ست متربعه في الارض متربعه في الارض وجانب عقد مش عايز اقول لك الخيوط اللي بتعقدها. تعرفين الخيوط رفيعه رفيعه جدا جدا اللي هي بنعمل بيها خلاص خلاص رفيعه جدا والست تجلس هذا المجلس وتعمل ايه؟ وتعقد العقد وتعقد العقد وتعقد العقد. نعم بتعقد وتقول كده بتحل العقد يعني هي قاعده تحل العقد جايه بالحبل او كده بتحل العقد. بس يعني ممكن تشوفي المنظر ده بره يعني بره في الساحه او داخل او في الاماكن المختلفه في الحرم، لكن انت في داخل الكعبه يعني في الحجر الامر شريك يعني شريك وكل امر شريك شريك، لكن اشد منه انك تشركي وانت في الحجر كده والكعبه مينك سبحان الله. تسالي المراه تسالي هذه المراه والله ما الذي نعم أسأل ربي سبحانه وتعالى والمطر كده يتناثر أسأل ربي أن يجعله يا رب العالمين سيدا نافعا اللهم اغفر لنا جميعا اللهم ارحمنا رحمة الأنبياء اللهم زدنا علما وارحمنا بالصالحين اللهم اقبلنا جميعا اللهم اغفر لنا جميعا بالصالحات أجلا اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محجوبا اللهم لا تدع لنا في هذا الوقت ذنبا إلا غفرتا ولا هما إلا فرجتا ولا مريضا إلا شفيتا ولا مبتلا إلا عافيتا ولا ضالا إلا هديتا ولا ظالما إلا قسمتا ولا مظلوما إلا نصرتا ولا ميتا إلا رحمتا ولا مسافرا إلا رددتا ولا مدينة إلا قضيت لنا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اهد أبناء المسلمين جميعا اللهم اهد أبناء المسلمين جميعا اللهم اهدهم واجعل صور الأعين الأهلين يا رب العالمين. اللهم خذ بناصيتهم إليه اللهم حبب إليهم الإيمان اللهم زين الإيمان في قلوبهم اللهم كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعل لهم البطانة الصالحة اللهم اجعل لهم الصالح واجعل لها الصاحبة الصالحة. اللهم اصرف عنا كل سوء اللهم اصرف عنا كل سوء اللهم احفظ بلادنا اللهم احفظ بلادنا احفظ علينا بلادنا واحفظ علينا بيوتنا اللهم احفظنا من كل سوء يا اكرم الاكرمين اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم اغفر لنا وارحمنا واذا اردت بعملك فتنه فتوفنا غير مفتونين اللهم انا نسالك خير المساله وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا ثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك درجات العلى من الجنة. اللهم اشفنا من كل مرض اللهم اشفنا من كل مرض اللهم اشفنا من كل مرض اللهم ثبتنا حتى الممات اللهم نسألك يا ربي الثبات حتى الممات، اللهم متعنا بجوارحنا، اللهم متعنا بجوارحنا حتى نلقاك يا رب العالمين، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يغفرك ولا يرحمنا. اللهم نسألك يا رب الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية، وبيتة سوية، ومرضا غير مستمر فاضح. اللهم أمتنا على التوحيد، وأمتنا على الشهادة أن لا إله إلا الله، أمتنا عليها وبعثنا عليها. اللهم اجعل القبور علينا خير منازلنا، اللهم أنعم علينا القبور وآبائنا وأمهاتنا وأحبائنا يا رب العالمين، واجمعنا مع أحبائنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك المقتدر. اللهم تقبل دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واذهب كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة، ونسألك من خير ما سألت منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة ونعيمها واستبرقها، ونعوذ بك من النار والسلاسل والأغلال. اللهم عف نساء المسلمين جميعا، وارزقهم يا رب الأزواج الصالحين، ورجال ونساء وأولاد المسلمين جميعا، وارزقهم الزوجات الصالحات التي تعينهم على تقوى ربي سبحانه وتعالى. اللهم ارحم والدينا كما ربانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربانا صغارا، اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك، ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره السرور الفسحة والسرور، واجعل قبور عليهم ردة من رياض الجنة، ولا تجعل عليهم حفرة من حفر النيران، واجمعنا معهم في عينين يا رب العالمين، واجعلنا لك يا ربي في كل وقت لك ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، واصلح سخيمة صدورنا يا رب العالمين، واجعلنا مفتاحا للخير مغلاقا للشر، واجعلنا مفتاحا للخير مغلاقا للشر، واجعل نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم لنا شفيعا يا رب العالمين، واجعل وسيلة من حوله وأسقنا من حوله شربة هنيئة مليئة لا نضمع بعدها أبدا، لا نضمع بعدها أبدا، وأغنينا بك عمن سواك، وأغنينا بك عمن سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر خلقك إليك يا رب العالمين، ولا تحوجنا لغيرك، ولا تحوجنا لغيرك، ولا تحوجنا لغيرك يا رب العالمين. وتقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، واحفظنا جميعا، واحفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.